اجعل المؤمنين لكم قدوه. قال ايوب عليه السلام حصل له من الابتلاء بالموت الذي انقلب به ان تخلى عنه جميع الاقارب حتى وضعوه بعيدا عنهم. ايها المسلمون، فكما حصل لابينا ابراهيم عليه السلام من تسلط قومه والقاهم اياه في النار، هل لما القوه قال لنذهب الى الامم المتحده او لنذهب الى امريكا او الاتحاد السوفيتي لنستنجد بهم؟ لا، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله كوني بردا وسلاما على ابراهيم، لا تكوني حربا عالميه صاحبه، كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ذلك ان الله لا يطير عباده المؤمنين، خلقهم في هذه الدنيا ليبتليهم، فمن صبر فله العاقبه الحسنى، ولمن تضجر واستعان بغير الله فسيكنه اليهم وسيكنه الى ضعف وهوان. وما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الاذى والمضايقه والتعامل ضده المؤامرة التي فضحها القرآن، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وماذا كان عاقبة هذا الابتلاء أيها المسلمون؟ فأيوب كشف الله عنه ضره وآتاه أهله ومثلهم معهم رحمة من الله وذكرى لأولي الألباب، منهم أولي الألباب هم أهل العقول السليمة الذين يعلمون أن الله يبتلي بالشر والخير فتنة. وإبراهيم يقول الله جلت قدرته للنار التي أسجدت لإحراقه، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم جعله أمة يستجابه وجعل له لسان صدق في الآخرين، ومحمد الذي أفلت من مؤامرة المشركين الزنيقة وخرج من مكة مختفيا مطاردا، يعود بعد ذلك يصل عليها من أعلى طريق فيها فاتحة تطيل على الدنيا على الأمة جميعها، متوجها إلى رب واحد وقبلة واحدة وقيادة واحدة، ويصبح هو أمامها بما بلغها عن الله إلى يوم القيامة، بل هو فرضها على الأرض وجزير لها عند الله، فهو فاتح باب الجنة. اتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوه تقوى المؤمن الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن ان امره كله خير، ان اصابته سراء ستر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اتقوا الله واثبتوا على ايمانكم الذي جاء من عند الله، واصبروا على ما قد تبتلون به وما كلفتم به من الله، وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا تاخذكم في الله لومة لائم، وادوا حق الله فيما اعطاكم وعلى فيما ولاكم، ولا يطغينكم عز ورخاء او صحة ودواء، ولا تطغينكم الاحداث والشدائد، ولا تدركنكم الاحداث والشدائد والمضايقات، فما هي الا برهة قليلة. ثم يأتي فرج الله وعصره ومثوبته كما حصل للأنبياء وأتباعهم ممن اسكنوا وأوذوا فيها وستكون العقبى لأتباعهم كما كانت من قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من ربنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق